الفالة يا زينة يا نشمية هلا يا ريم الفالة يا زينة يا نشمية ويما عيوني مكحالة والكحلة ربانية هلا يا ريم الفالة يا زينة يا نشمية هلا يا ريم الفالة يا زينة يا نشمية ويما عيوني مكحالة والكحلة ربانية هلا يا ريم الفالة يا زينة يا نشمية هلا يا ريم الفالة يا زينة يا نشمية ويما عيوني مكحالة والكحلة ربانية هلا يا خيي هلا أصيلة ومقصالة هلا يا خيي هلا أصيلة ومقصالة مثل المهرم حجالة والمشي غزلانية هلا يا ريم الفالة يا زينة يا نشمية هلا يا ريم الفالة يا زينة يا نشمية ويما عيوني مكحالة والكحلة ربانية عريسك زين العرسان نشمي ما بين الفرسان عريسك زين العرسان نشمي ما بين الفرسان ولما ينزل على الميدان هبي وطلي باهية غنينا أغاني الفرح يا طيور معنا رددي غنينا غنينا أغاني الفرح يا طيور معنا رددي غنينا أغاني الفرح يا طيور معنا رددي وحنينا العريس الليل ويا أمه قومي وزغريدي حنينا العريس الليل ويا أمه قومي وزغريدي واشعلنا شموع الهنا والعريس عز ومعتلي واشعلنا شموع الهنا والعريس عز ومعتلي واشعلنا شموع الهنا والعريس عز ومعتلي واشعلنا شموع الهنا والعريس عز ومعتلي بقدومه أقبل فرحنا ويا خيي يلا هالليلي بقدومه أقبل فرحنا ويا خيي يلا واقف على الباب حارس واقف على الباب حارس وخيك على المهر فارس وخيك على المهر فارس وخيك على العز رابي خيك على العز رابي ويوم النزال ميهابي يوم النزال ميهابي وخيك على اللوج قاعي على اللوج قاعد وريش النعام على المساني وريش النعام على المساني وواقف على الباب غنينا أغاني الفرح يا طيور معنا رددي غنينا أغاني الفرح يا طيور معنا رددي غنينا أغاني الفرح يا طيور معنا رددي غنينا أغاني الفرح يا طيور معنا رددي حنينا العريس الليل ويا أمه قومي وزغريدي حنينا العريس الليل ويا أمه قومي وزغريدي